أذان الجمعة. الأذان إذا جلس الخطيب على المنبر. عن السائب بن يزيد قال: إن الأذان يوم الجمعة كان أوله حين يجلس الإمام يوم الجمعة على المنبر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. فلما كان خلافة عثمان صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وكثروا، أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان الثالث، فأذن به على الزوراء، فثبت فأذن به على الزوراء، فأذن به على الزوراء، فثبت الأمر على ذلك، فلم يعب الناس ذلك عليه، وقد عابوا عليه حين أتم الصلاة بمنى. وفي هذا الحديث فائدتان: الأولى أن الأذان يوم الجمعة يكون جلوس الإمام على المنبر. الثانية أن السنة الأذان الواحد للجمعة حين جلوس الإمام، وأما فعل عثمان رضي الله عنه فلا يحسن الاقتداء به في عصرنا، فوإنما زاد الأذان الأول لعلة معقولة، وهي كثرة الناس وتباعد منازلهم عن المسجد النبوي، فأراد إعلامهم بدخول وقت الصلاة قياسا على بقية الصلوات، فألحق الجمعة بها وأبقى خصوصيتها بالأذان بين يدي الخطيب. فمن صرف النظر عن هذه العلة وتمسك بأذان عثمان مطلقا لا يكون مقتديا به صلى الله عليه وسلم، بل هو مخالف له حيث لم ينظر. فعين الاعتبار إلى تلك العلة التي لولا لما كان لعثمان أن يزيد على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وخليفتيه. ولا يخفى أن هذا الإعلام حاصل في عصرنا بدون زيادة هذا الأذان، إذ لا يكاد المرء يمشي خطوات حتى يسمع أذان الجمعة من على المنارات، وقد وضع عليها الآلات المكبرة للأصوات مع انتشار ساعات ضبط الوقت ونحو ذلك. ومع هذا فقد كان ابن عمر ينكر على عثمان الأذان الأول، فيقول: إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر أذن بلال، فإذا فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من خطبته أقام الصلاة، والأذان الأول بدعة. وعلى كل، فإن وجد السبب المقتضى للأخذ بأذان عثمان رضي الله عنه وضع في مكان الحاجة والمصلحة، وإلا فلا يزاد على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، والله أعلم. لأذان الجمعة وقتان: ألف بعد الزوال وعند جلوس الإمام على المنبر. داب الجمهور من أهل العلم إلى أن وقت الجمعة وقت الظهر بعد الزوال، لأن الجمعة بدل عن الظهر، لأنهم إلا أنهم استحبوا تعجيلها في أول وقتها بعد الزوال. واستدلوا واحد بحديث سلمة بن الأكوع قال: كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس، ثم نرجع نتتبع الفيء. اثنان: وحديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس. ب: قبل الزوال إذا جلس الإمام على المنبر، وقد أجازه الإمام أحمد رحمه الله، واستدل بالحديثين السابقين فظاهرهما أن الصلاة هي التي كانت حين الزوال، فدل ذلك على أن الأذان قبل ذلك وأصرح منهما. ثلاثة: حديث جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس، يعني النواضح. وقد صحت عدة آثار عن الصحابة رضي الله عنهم تفيد جواز الأذان للجمعة قبل الزوال منها. أربعة: عن أبي غزين قال: كنا نصلي مع علي الجمعة فأحيانا نجد فيئا وأحيانا لا نجده، إسناده حسن. خمسة: عن عبد الله بن سلمة قال: صلى بنا عبد الله يعني ابن مسعود الجمعة ضحى وقال: خشيت عليكم الحر، إسناده حسن، أخرجه ابن أبي شيبة. وفي عبد الله بن سلمة كلام لكن لا يخشى فيه روايته لما حضره وشاهده. ستة: عن بلال العبسي أن عمارا صلى بالناس الجمعة والناس فريقان، بعضهم يقول زالت الشمس وبعضهم يقول لم تزل، إسناده حسن، أخرجه ابن أبي شيبة. سبعة: عن سماك بن حرب قال: كان النعمان بن بشير يصلي بنا الجمعة بعدما تزول الشمس، إسناده حسن ذكره البخاري إشارة وصله ابن أبي شيبة. يحرم البيع بعد أذان الجمعة لقوله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. والنهي عند الجمهور يشمل البيع والنكاح وسائر العقود. وقال الحنابلة ووافقهم ابن حزم لا يحرم غير البيع. وهل يصح البيع بعد الأذان؟ قولان للعلماء مبنيان على أن النهي هل يقتضى الفساد مطلقا أم لا. والجمهور من الحنفية والشافعية وبعض المالكية على صحته، لأن المنع منه لمعنى في غير البيع خارج عنه وهو ترك السعي، فكان البيع في الأصل جائزا لكنه يكره تحريما. والمشهور عند المالكية والحنابلة أن البيع فاسد غير منعقد.